الختام. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقل الأصابع. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي. قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف 50 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل. قال مالك: وحساب الأصابع 33 دينارا، وثلث دينار في كل أنملة وهي من الإبل، 3 فرائض وثلث فريضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقل الأصابع، يعني في دية الأصابع. فالعقل هو الدية، دية الأصابع مجتمعة ومتفرقة من الرجال ومن النساء. يقول رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، إمام مشهور علم من أعلام المسلمين، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب. وسعيد أحد الفقهاء المشهورين، الفقهاء 7 من فقهاء المدينة، كم في إصبع المرأة؟ ويعرف أن في الأصبع 10 من الإبل كما تقدم في حديث عمرو بن حزم. فأشكل عليه: هل المرأة مثل الرجل أو على النصف منه؟ فأجابه سعيد فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: كم في 3؟ قال: 30 من الإبل. لماذا؟ لأن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية على ما تقدم، تعاقله إلى ثلث الدية، فإن زادت عن الثلث نقصت. فقلت: كم في 4؟ قال: 20 من الإبل. هذا يورث إشكال، يعني عقل 3 الأصابع أكثر من عقل 4، لكنه جار على القاعدة السابقة، وأن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. ولو كان عقلها في أصابعها كأصابع الرجل لكانت ديتها مثل دية الرجل، لكان في 5 الأصابع 50 من الإبل مثل الرجل، وعادلت ديتها كاملة، لأن دية المرأة النصف من دية الرجل. يعني نظير هذا، يعني مثال تقريبي: الشرائح في الاستهلاكات، الشريحة الأولى كذا غالية، ثم الثانية أرخص منها، ثم الثالثة أرخص منها، تجد أول الثالثة أرخص من آخر الثانية، وهذا واضح، يعني لأنه لو استمر صار إلى ما لا نهاية. لكن هنا لا بد من حسم تقف فيه المسألة إلى حد لا يضطرب فيه دية الرجل مع دية المرأة. القاعدة أن المرأة على النصف من الرجل، هذا أمر مقرر في الشرع، لكن لماذا لم يكن من الأصل إصبع المرأة في 5 من الإبل وينتهي الإشكال؟ وفي إصبعين 10، وفي 3 15، وفي 24. المسألة هل تكون المسألة بالرأي أو بالسمع؟ بالسمع. ولذا لما قال له: كم في 4؟ قال 20 من الإبل. فقلت طبيعة يعني الرأي معروف، حين عظم جرحها واشتد مصيبتها نقص عقلها يعني نقصت ديتها. فقال سعيد: عراقي أنت؟ يعني هل أنت من أهل العراق تنظر في النصوص برأيك وقد تدفع بعض السنن التي تخالف عقلك؟ أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت. يعني نظير ما قالت عائشة لمن سألتها عن الحائض ما بالها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لكن أسأل. أحيانا تكون الأحكام معللة وعللها وحكمها واضحة، وأحيانا لا يستطيع العقل أن يرقى لمستوى التشريع، وحينئذ عليه الرضا والتسليم. وكما قرر أهل العلم: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. لا بد من التسليم، لأن العقل لا يدرك كل شيء، ولو كان العقل يدرك كل شيء لم احتاج إلى الشارع، ركب هذا العقل خلاص انتهى. لكن العبرة بالشرع وما جاءنا عن الله وعن رسوله فعلى العين والرأس، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فقال سعيد: سعيد عراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. أحد احتمالين، إن كان عنده خبر من هذا الكلام سابق يريد أن يتثبت لأنه عالم وبالفعل عالم، أو جاهل متعلم، كان ما عنده خبر عن المسألة يتعلم من هذا الإمام، وهو إمام يتعلم من إمام، وقد يكون السؤال في أوائل أمره، قد يكون السؤال في بداية الطلب فيكون جاهل يتعلم، أو يكون بعد أن رسخت قدمه في العلم فيكون عالم متثبت. وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك يجلس في المسجد النبوي وما يحضر عنده أحد، والجمعة الغفيرة عند مالك وهو تلميذه. يذكر في كتب السير أنه قيل له في ذلك، قال: درهم من سلطان خير من قنطار من علم. المدعوم من ولي الأمر والمعين من قبله، نعم، يأتونه الناس تسهل له الأمور، نعم، فيلتف حوله الناس، وعلى الشخص الذي ما يدعم. وهذا رأي رحمه الله، مع أن القلوب بيد الله جل وعلا، القلوب بيد الله جل وعلا. تجد بعض الناس ما له عمل يذكر بين واضح عند الناس، فإذا مات احتشد الناس بشهود جنازته، تتساءل وش السبب. الناس لا يساقون بالأصوات، إنما القلوب بيد الله جل وعلا. وعلى كل حال، سواء جلس إليه أو لم يجلس إليه، هو عالم، وهو حينئذ عالم متثبت إن كان سؤاله متأخرا، أو جاهل متعلم إن كان سؤاله متقدما. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي. ولذلك الذي يعارض النصوص ينظر في أمره، إن كانت معارضته للنصوص برأيه يشم منها الاعتراض على الشرع، مثل هذا يشدد عليه في النكير. وإن كان السؤال سببه التثبت في الحكم، وأن المفتي متأكد من جوابه ومعتمد في ذلك على نص، حينئذ يرفق به. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي، هي السنة. وإذا قيل هي السنة قف خلاص، ما لك خيار. إذا قضى الله ورسوله أمرا ما في خيار، هي السنة. وقول سعيد هي السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون سنة من تقدم من الخلفاء الراشدين، لكن الأصل أنه ما يقال في مثل هذه السياقات من بيان الأحكام إلا ويراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يكون من باب المرفوع المرسل، المرفوع المرسل. ومراسيل سعيد هي أصح المراسيل عند أهل العلم، منهم من يحتج بها مطلقا ومنهم من يقول هي مرجحة على غيرها. والإمام الشافعي يقول إرسال ابن المسيب عندنا حسن، يعني يحتج به. وأما بالنسبة لمالك وأبي حنيفة هذا ما عنده مشكلة في المراسيل، حجة مطلقة. هي السنة يا ابن أخي، قال مالك الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت، يعني الخمسة إذا قطعت فقد تم عقلها، تم ديتها، دية اليد خمسون من الإبل. يقول وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف، يعني ديتها دية اليد خمسين من الإبل، نصف الدية. لأن في الإنسان يدين، لأن في الإنسان يدين، وكل ما في الإنسان منه شيئان فإنه يكون لكل واحد منهما نصف الدية. خمسين من الإبل في كل إصبع عشرة من الإبل، يعني ما تقدم في حديث عمر بن حزم. قال مالك حساب الأصابع 33 دينارا وثلث دينار، 33 دينارا وثلث دينار في كل أنملة، لأن كل أصبع فيه 3 أنامل، فيكون عندنا 30 أنملة. إذا قسمت 1000 دينار على 30 أنملة يخرج الناتج لكل أنملة 33 دينارا وثلث دينار في كل، وهي من الإبل 3 فرائض وثلث فريضة، لأنك إذا قسمت 100 من الإبل على 30 صار الناتج 33 وثلث فريضة. نعم نعم. لا، قول سعيد من السنة يدل على أنه مرفوع. يبقى النظر في سعيد، ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام فيكون حكمه حكم المرفوع المرسل. لذلك لو قال الصحابي من السنة انتهى الإشكال، مرفوع متصل. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصر، يعني بعد سنين طويلة. لو قال الصحابي في عهد معاوية مثلا رضي الله عن الجميع من السنة، هل نقول سنة معاوية ولا سنة علي ولا سنة، لا، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو تأخر قوله من السنة. فإذا قال سعيد من السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في خبر سالم يعني في قصة ابن عمر مع الحجاج، قال إذا أردت السنة أو أردت أن تصيب السنة فهجر بالصلاة، يعني يوم عرفة أردت أن تصيب السنة. فقال سالم وهل يريدون بالسنة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يريدون في بيان الأحكام، إذا قرن لفظ السنة في بيان حكم شرعي فالمراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك النظر في مراسيل سعيد مع غيره. شو يعني هم الأثنين ولا ثلاث؟ على حسابهم يبون ثلاث، ها؟ إيه معروفة، إنه هو الواقع، لكن على حسابهم يبون ثلاث إلا إذا كانوا يريدون الحكم في هذا الإطلاق الغالب، فالغالب أن الثمانية ثلاث والاثنين اثنتين. نعم. صلى الله عليك. باب جامع عقل الأسنان. يحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في الأضراس بخمسة أبعرة، خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتزيد في قضاء معاوية رضي الله تعالى عنه. فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء وكل مجتهد مأجور. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فاسودت ففيها ففيها عقلها تاما, فإن طرحت بعد أن اسودت ففيها عقلها أيضا تاما. يقول رحمه الله تعالى: باب جامع عقل الأسنان. الأسنان تقدم في حديث عمرو بن حزم أن في السن كم؟ خمس من الإبل. في السن خمس من الإبل, لذلك يقول: وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل, وفي السن خمس, وفي السن خمس. ما جاء في المرفوع مفروغ من في السن خمس. فماذا عن ما قضى به عمر بن الخطاب ومعاوية وسعيد؟ يقول رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل. الضرس حكمه حكم السن, الضرس حكمه حكم السن. ومنهم من يقول هو أشد من السن, لأن قلعه أكثر أثرا في الفك. ومنهم من يقول لا, السن يجمع بين كونه الحاجة إليه داعية كالحاجة إلى الضرس, أيضا مسألة المنظر والشكل, لأن مقيم لها وزن هذه الأمور كما تقدم في العين القائمة, وكما سيأتي في السن إذا اسود نعم يتشوه الشكل إذا اجتث السن, بخلاف ما إذا قلع الضرس. فتتفاوت هذه عن هذه, والأصل أن الجميع سواء كما جاء في حديث عمرو بن حزم, وأن في السن خمس من الإبل. اجتهاد عمر رضي الله عنه أن هذا في الأسنان فقط, وأما الأضراس فلا تدخل في حديث عمرو بن حزم, ولذا قضى في الضرس بجمل, وفي الترقوة بجمل, وفي الضلع بجمل. قضى في الضرس بجمل, والأصل أن يكون في الضرس كالسن خمس. في الترقوة بجمل, الترقوة هذه العظم الذي بين النحر وبين الكتف بجمل, وفي الترقوة بجمل, وفي الضلع, الأضلاع هذه التي هي قفص الصدر, كل ضلع بجمل. قد يقول قائل إن هذه أمور يسيرة, هذه أمور يسيرة, فكيف يتقابل أعضاء الإنسان بمثل هذه الأقيام؟ كيف تقابل أن يأتي شخص إلى ترقوة إنسان يعطيه جمل يمشي, أو ضلع يكسر في ضلع ويقول يكفي جمل أنت؟ هذا في الخطأ, هذا في الخطأ. إذا كان إذا كانت الدية خطأ مئة من الإبل فلا يعني أنها في العمد كذلك. إذا أريد إزهاق النفس ونظر إلى أن هذا أزهق نفس إنسان بغير حق فتزهق نفسه في مقابل ذلك, يعني من ليس بالمسألة معاوضة, لكن الحكم الشرعي لا بد أن ينضبط, لا بد أن ينضبط ويكون هناك مرجع. وإلا لو نظرنا إلى مثل هذا النظر لقلنا أن بعض الرجال الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا, يعني هذا يسوى مليون من الإبل, وهذا ما يسوى إلا ولا ناقة واحدة بعض الناس. لكن لا بد من ضابط, الناس أمام التشريع العام سواسية. وفي النساء يقول الشاعر: منهم من تسوى 80 بكرة, منهم من تسوى من هي غالية مقيد قعود. صحيح الناس يتفاوتوا والواقع يشهد بهذا, لكن هناك تشريع عام, يعني لو ترك الأمر للاجتهادات ما انضبطت الأمور, لكن لابد من التحديد في مثل هذا, لابد من التحديد. تجد فطرة أغنى الناس مثل الرجل الفقير العادي, صعب, لأن هذه أمور عامة لا بد من ضبطها للجميع. ولو ترك المجال للاجتهادات فقالنا هذا يتبطر بتريل وهذا يفطر بصاع وهذا يفطر بمد، ما تنضبط الأمور. فلا تنضبط أمور الشرع إلا بمثل هذا، كون الإنسان يعني غال عند نفسه وعند قومه وعشيرته، أو حتى في ميزان الشرع لو كان أعلم الناس وأعبد الناس ما اختلف عن أفسق الناس في مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور لابد أن يصدر فيها نظام يسع الجميع وليس معاوضة. يعني لو أن الإنسان دهس له ولا يفديه بالدنيا كلها، لكن هذا الشرع وليس الشرع بالعقل. نعم الشرع لا ينافي العقل ولا يأتي بالمستحيل، وإنما يأتي بالمحير، عن اللي ما يدرك كثير من العقول وإن كان موافقا للعقل. فالعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. وفي الضلع بجمل قل سهل، ما دام جمالك سربه وضلعه خلاص خلوا يوم كل الليل ولا مرسح، إذا كان بينك وبينه عداوة. نقول لا يا أخي، أنت متعمد، أنت جزاء سيئة سيئة مثلها، وإذا أردت أن تفدي ضلعك يلا قدم إلين يرضى المعتدى عليه. لكن المسألة في الخطأ التي لا يد للإنسان فيه. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، كأنه يرى الفرق بين الأضراس والأسنان، لأن الأسنان لها أثر في الشكل والمنظر بخلاف الأضراس، مع أن الأضراس بالنسبة للأكل أهم من الأسنان. نعم. وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبئر خمسة أبئر، ولعل هذا هو الموافق للمرفوع، ولعل هذا هو الموافق للمرفوع. قد يقول قائل قضى عمر ملزم لأنه خليفة راشد، أمرنا بالاهتداء بهدي والاستنان بسنتي، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نقول نعم صحيح، هذا كلام صحيح، إلا إذا كان معارضا بنص، بنص مرفوع، فلا كلام لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام. وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبئر خمسة أبئر. قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر، الدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية. كيف تزيد في قضاء معاوية؟ تزيد عن الدية الكاملة أو لا؟ نعم، قول عمر ما فيه إشكال، إنه لو اعتبرنا الأسنان مع الأضراس 30 فكان فيه 30 من الإبل جميع الفم، وإذا نظرنا إليه ف30 في قضاء معسر 150 من الإبل أكثر من الدية، لكن جعل لها الخمس باعتبار المتوسط، يعني متوسط الناس بين الشيخ الكبير وبين الطفل الصغير المتوسط 20، فنضي إلى هذا المتوسط وتزيد في قضاء معاوية. فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، يعني متوسط بين قضاء عمر وبين قضاء معاوية، والمعول في ذلك كله على المرفوع، فإذا وجد المرفوع فلا كلام لأحد. فتلك الدية سواء وكل مجتهد مأجور، كل مجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد، إذا كان أهلا للاجتهاد يعني توفر فيه آلات الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وعلى كل حال هو مأجور. وبعض الناس يقول كل مجتهد مصيب، فإن كان مراده إصابة الحق فالحق واحد لا يتعدد، وإن كان مراده إصابة الأجر فالكلام صحيح. وكل مجتهد مأجور. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فاسودت فيها عقلها تاما، خمس من الإبل ضربوا بحصات صغيرة ما كسرت السن، لكن السن سودت، ترى بعض الأسنان سود بسبب ضربة أو شبه، هذا غير الاصفرار الذي يكون بسبب المأكولات بسبب الأبخرة التي تصاعد من المعدة بسبب إهمال التنظيف أحيانا بسبب بعض أنواع الماء، يكون تسبب صغار في الأسنان هذه ما لها أثر، لكن الإشكال في الضربة التي تؤثر السواد يكون لون السن أسود. يقول فيها عقلها تاما خمس من الإبل، فإن طرحت بعد ذلك يعني اعتدى لها ثاني شخص آخر اعتدى عليها فسقطت ففيها عقلها أيضا تاما، ففيها عقلها أيضا تاما. لماذا؟ لماذا لا يقال هذا مثل العين؟ هذا مثل العين، أصيبت فانطفأ نورها صارت لا تبصر، ثم أصيبت ثانية فتشوه شكلها. الآن السن يحتاج إلى ديتين، هل نقول أن العين في هذه الحالة تحتاج إلى ديتين، أو نقول البصر له نصيب والشكل له نصيب على ما تقدم؟ نعم، كيف الأصل في البصر، لكن تقدمنا في كلام زيد أنها إذا أصيبت ذهب ضوءها وبقيت قائمة 100 من الإبل، ما في 500، تقدم في الدرس الأول. ولو كانت قائمة ولا بصر فيها ثم اعتدي عليها وتشوه من شكلها لا شك أنه يضمن، هذا له شأن. لكن كيف يكون في السن الواحدة أكثر من عقل تام فيما إذا سودت ثم طرحت يستفاد منها؟ طيب، لكن أليس للشكل والمنظر كالعين القائمة له نصيب؟ ها؟ طيب، لما فيها نصف الدية وهي قائمة بقدرها لما تقدم في الدرس السابق. لكن أنت إذا قلت أن البصر له نصف الدية، اعتدى وأذهب البصر، ضربه ضربة أذهبت بصره، نعم، وما زالت العين قائمة، من شافه قال ما شاء الله هذا يشوف، نعم، يبصر. الثاني الذي اعتدى عليه مرة ثانية شو مصيره حتى ذهب جمال العينين؟ يترك؟ يقول هذا مستوفي نصيبه؟ لا، ما يترك. فكل شيء بحسبه. وهنا يقول فإن طرحت بعد أن تصد ففي عقلها أيضا تاما، وهذا اجتهاد من سعيد رحمه الله، ولو اجتهد مجتهد وقال إن ما دامت سودت يؤخذ منه بقدرها ثم إذا طلعت بعد ذلك تكمل. فما لما بعد، نعم. صلى الله عليك. باب العمل في عقل الأسنان. وحدثني يحيى عن مالك عن داود عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف. طريف، أحسن الله إليك. عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله ماذا في الضرس، فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه خمس من الإبل. قال فردني مروان إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال تجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض. قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض. بعير واحد. لا هذا ما في اجتهاد، المرجح ما جاء في النص المرفوع خمس من الإبل وانتهى الإشكال. لكن قد يقال مثلا أن الاجتهاد قد يدخل في أسنان شخص أسنانه آيلة إلى السقوط مثلا، يعني شخص بيضيح سنه مثلا يتحرك ثم بعد ذلك واحد اعتدى عليه وسقط، هل يعتبر مثل السن الراسي خمس من الإبل؟ بلا شك هذا مفروغ منه. الآن إذا نص موجود وعمر رضي الله عنه لأنه أبار خالف النص يعني أنه تجوز النص واشتغل منه. هم ما في إما أن يقال أنه ما بلغه هذا احتمال. الأمر الثاني أن يقال أنه في الأسنان لا في الأضراس، والاجتهاد عمر في الأضراس، يعني هل اجتهاد مثل هذا سائق وقف مع النص قال أسنان السن خمس من الإبل وهذا ليس بالسن، هذا ضرس. إذا كان ليس بقطعية الدلالة على الموضوع هذا في اجتهاد، إذا كان ليس بثبوته فيه نظر مثلا، يعني للاجتهاد مجال في إثباته ونفيه من جهة، نعم إذا كان الأمر يحتمل الثبوت وعدمه يجتهد المجتهد في الإثبات وعدمه، ثم إذا ثبت ينظر في دلالته على المراد في احتمال أو ما في احتمال، كما في احتمال لا مجال للاجتهاد. نعم نعم ما في اجتهاد، خلاص القطع الكلام، يعني ارفعوا عن بطن عرانة. من مالك المالكية يقولون بطن عرانة من عرفة، لماذا؟ الجمهور على أنها ليست من عرفة لهذا الحديث، والمالكية يقولون من عرفة لهذا الحديث، لماذا؟ لأنه ما قال ارفعوا من مزدلفة ارفعوا من منى، لو لم تكن منها ما نهى عن الوقوف فيها. فإذا كان اللفظ يحتمل نعم الاجتهاد في مجال ممكن، حتى يبقى راجح ومرجوح هذا محل الإصابة والخطأ، والكل مأجور. هو الأصل الشائع المشهور عند أهل العلم مسيب، لكن إن ثبتت دعوته أنه كان يكره التسييب، لأن المسيب اسم مفعول ذكر عنه أنه كان يقول سيب الله من سيب أبي، فكل حال الأمر في السعة. يقول رحمه الله تعالى: باب العمل في عقل الأسنان. وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس، فقال عبد الله بن عباس فيه خمس من الإبل، يعني على مقتضى ما جاء في حديث عمرو بن حزم. قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس الذي يبين للناس ويرى، نعم مثل الأضراس، يعني هل مقدم الرأس مثل مؤخر الرأس، هل الوجه مثل القفاء، يختلف لا شك، لكن هذا لا شك أنه اجتهاد في مقابل نص، يعني لو لم يرد نص وصارت المسألة اجتهادية لكان لهذا النظر مجال، لكن ما دام فيه نص ما فيه إشكال. فقال عبد الله بن عباس فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء، يعني السبابة التي تشير إلى التوحيد مثل الخنصر، نعم، ولا شك أن بعض الأصابع أنفع من بعض، بعض الأصابع أنفع من بعض، يعني في الكتابة مثلا السبابة أنفع من الخنصر، وفي كثير من الأمور بعضها أنفع من بعض، وعلى كل حال هي سواء. ومثل ما قلنا إذا أردنا أن نقضع لكل شيء لكل تفصيل لكل جزئية من الجزئيات حكم خاص ما انتهت الشريعة ولا ما أحيط بها، لكنها مع هذا الإجمال تنضبط الأمور. فقال عبد الله بن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع كان عقلها سواء. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض. يبقى النظر فيما أشرنا إليه، وهو إنه إذا كان السن آيل للسقوط آيل للسقوط، فضربه إنسان وسقط، هل نقول أنه لا فرق؟ بدليل أن الإنسان لو كان آيلا للموت العلامات بدأت تظهر، لكن الروح ما خرجت، فاعتدى عليه أحد وقتله، فنقول اهدر، لأنه يعني بيموت ما يهدر. فيمكن أن يكون هذا مثله، يمكن أن يكون هذا مثله، نعم أن تفترض أن هذا الإنسان حاول أن يقلع سنه لأنه أذاه بالحركة فما استطاع، أو خاف، بعض الناس ما يجرؤ إلى أن يقلع السن، فجاء واحد ضربه فسقط، هل له أن يطالبه؟ وليس له ذلك. وأنا أقول هذا محسن، نعم، له أن يطالب ولا ليس له؟ لأنه بغير إذنه، لأنه بغير إذن، لو كان بإذنه ما أحتاج يطالب. أنه كان يسوي بين الأسنان ولا يفضل بعضها على بعض، قال مالك: والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء، لأنه جاءت مجملة في حديث عمر بن حزم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في دية جراح العبد. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمني. وحدثني مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد. قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمني، وفي منقلته العشر، ونصف العشر من ثمني، وفي مأمومته وجائفته، وفي كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ. كم بين قيمة العبد بين بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يعزم ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين. قال مالك رحمه الله: في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عسل كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد. قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد، وجرحها بجرحه، فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل، فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده، فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك، وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل. قال مالك: في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني، إن سيد العبد إن شاء يعقل عنه ما قد أصاب فعل وأسلمه، فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه، ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دية جراح العبد، يعني ما تقدم في عقل الحر، وهذا في دية جراح العبد. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان في مضحة العبد نصف عشر ثمنه، لأن مضحة الحر خمس من الإبل وهي نصف العشر بالنسبة لديته، والعبد ليس له دية إنما له القيمة، له القيمة وليس فيه الدية، فنصف عشر ثمنه إذا قدر أنه بعشرة آلاف فنصف العشر خمسمائة، موضح خمسمائة، وإذا قدر أنه يقوم بمائة ألف فنصف العشر خمسة آلاف، وهكذا بالحساب. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد، الأرش. الأرش الفرق بين القيمة مع السلامة مع القيمة مع العيب والنقص، فيقوم سليم بعشرة آلاف ويقوم معيب بثمانية آلاف، يكون القدر 2000، يؤخذ من الجاني 2000، وهذا يفعلونه في السلع كلها، إذا اعتدى عليها أحد فتقوم سليمة وتقوم معيبة. لو أن إنسانا اعتدى على سيارة شخص ثم بعد ذلك حصل فيها خلل وعيب، لا شك أن لصاحبها الأرش، الأرش بين قيمتها سالمة وبين قيمتها معيبة. وما يقضى به في بعض الحالات من إصلاح العيب فقط ليس هو الحكم الشرعي، لأن السيارة قد تكون 100,000 يعتدى عليها بجناية تصلح ب3,000، يقول لك 3,000 اذهب إلى 3 ورش وثمن، وقال واحد من 5 وقال واحد من 2000، يعني ذلك المتوسط. أو قالت ورشة 5,000 والثانية قالت 4 والثالثة قالت 3، لك المتوسط 4,000. ثم إذا عرضها في السوق بدلا من أن تستحق 100,000 تجيب 80 بعد الصدمة، لا شك أن له الأرش. 20,000 فرق بين قيمتها سليمة وبين قيمتها معيبة. أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد، قد يقول قائل العبد مخلوق، إنسان له حقوقه، والآن يوجد من يدافع بقوة عن إنسانيته بغض النظر عن موافقة الشرع ومخالفة الشرع، بل وجد من بعض الدول كما سمعنا بالأخبار أنها الآن تعامل القردة معاملة الإنسان، تعامل القردة معاملة الإنسان. لا شك أن العبد نفس ومسلمة لا حقوقها لا يجوز الاعتداء عليها، لكنها في ميزان الشرع الرق نقص، نقص حكمي سببه الكفر، فلا شك أن لهذا أثر في الشرع، لكن ليس محببا للشرع. يعني الرق ليس بالأمر المحبب، المحبب لدى الشارع العتق، ولذا جعله كفارة لكثير من الأمور، فالشارع يتشوف العتق، لكنه مع ذلك الرق حكم شرعي ثابت لا يرفع ولا يرتفع إلا بحكم شرعي آخر. نعم الشرع يتشوف العتق لكنه لا يلزم به، لا يلزم به إلا من وجب عليه. جعل هذا العبد وهو إنسان له نفسيته وله مشاعره كالسلع التي تباع وتشترى، هذا الاعتراض عليه هذا من الشارع، هذا من الشارع. والعلماء حينما جعلوه بمثابة السلع لا بمثابة الحر أعملوا فيه قياس الشبه، قياس الشبه، فنظروا في أكثر الأحكام المتعلقة به هل تشبه الأحكام المتعلقة بالإنسان أو تشبه الأحكام المتعلقة بالسلع التي تباع وتشترى، فرأوا أنه الذي يجمعها أنها تباع وتشترى بغض النظر عن مشاعره ونفسيته. وليس هذا بظلم من الشارع، هو الجاني على نفسه أو أبوه الجاني عليه أو جده الجاني عليه، مع أنه هذا حكم الشرع، والشرع قد يكون لهذا الشخص بعينه الرق أفضل له من الحرية. وإذا وجد على مر العصور في تاريخ الإسلام من يحرر ويرفض، يحرر ويرفض، وفي الكتابة اشترط إن علمتم فيهم خيرا، لبعض الناس عالة كونه يبقى رقيق أفضل له من أن يحرر فيضيع، لأنه مع وجود هذا فيما يعتبر في بادي الرأي هضم لهذا الحق، فيه أيضا رفعة من جوانب، فيه رفعة من جوانب، وهو أن النفقة عليه واجبة، كفالة واجبة، نفقة، مسكنه، ملبسه، حقوقه كاملة في الشرع، والاعتراض لأن هذا الشرع جاء من الخالق البصير العالم العليم الخبير بما يصلح الناس في أمور دينهم ودنياهم. قال مالك: والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، لأنها بالنسبة للحر نصف عشر الدية، خمس من الإبل، وفي منقلته الجناية الموضحة التي توضح العظم، تكشف الجلد مع اللحم وتوضح العظم، في المنقلة وهي أشد ينتقل معها بعض العظام من مكانه، منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه، النصف العشر ونصف العشر، يعني 15 من الإبل بالنسبة للحر، وبالنسبة للعبد إذا قدرنا قيمته بعشرة آلاف قلنا 1500. وفي مأمومته وجائفته التي تفترق العظم وتأم الدماغ أو تصل إلى الجوف، في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، لأنهما في الحر ثلث الدية، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد مما نقص، ما نقص من ثمنه، الذي ينقص من ثمنه يكون هو قيمة هذه الجناية. ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ، كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين. افترضنا أن شخصا اعتدى على حر وكسر رجله، ثم بعد ذلك ادخل المستشفى وعولج وبرئ وعاد كما هي، أو اعتدى على عبد فكسر يده ثم عولج وعادت اليد كما هي، لأنه يقول ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ، كم بين قيمته بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا. إذا عاد كما هو ما في شيء، ما بين قيمتين شيء، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين، يعني إن وجد فارق يغرم. قال مالك: في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، يعني يقال له اذهب توكل على الله ما عليك شيء، وهذا جلس في المستشفى وتعطل مدة طويلة عن خدمة سيده وأصيب من الألام ما أصيب به. نعم، كيف؟ طيب، نفق على العلاج، لكن ماذا وراء ذلك غير العلاج؟ الآن حق السيد ضاع، وآلام العبد أيضا ذهبت هدر. هذا بالنسبة للأمور المقدرة ما في شيء، يعني ما يقال والله كسر رجله الرجل فيها نصف الدية يدفع نصف الدية أو نصف القيمة، لا، لكن تقوم هذه الجناية وما تأثر أو ما الآثار المترتبة عليها أيضا تقوم، ثم يكلف بدفعها. قال مالك: في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل خلل، ما عاد العضو كما كان، تشويه أو ما أشبه ذلك، كان على من أصابه قادر ما نقص من ثمن العبد، يعني الأرش. قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك، يعني مملوك اعتدى على مملوك، انتهينا من الحر يعتدي على المملوك، الآن مملوك اعتدي على مملوك. في العبد إذا إيش؟ قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار، نفس الأمة بنفس العبد، النفس بالنفس، وجرحها بجرحه، فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل، وإن شاء أخذ العقل يعني القيمة، فإن أخذ العقل أخذ قيمة العبد، أخذ قيمة عبده، وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده. يعني لو كانت القيمة أكثر من قيمة العبد القاتل، قيمة المقتول 20,000 وقيمة العبد القاتل 10، هل يلزم سيد القاتل أن يدفع 20؟ أو يقول غاية ما هنالك أن يدفع العبد؟ يعني له نظائر تقدمت في الأبواب السابقة. إن شاء أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده، لسيما إذا كانت قيمته أقل من قيمة العبد المقتول. فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك، يعني لا يجمع له بين أكثر من مصيبة، يعني يفقد العبد ويفقد أيضا معه شيء من المال. فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك، وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله، وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله. لماذا؟ لأنه تنازل عن القصاص، فليس له أن يعود إليه، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل. قال مالك: في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني، إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل، أو أسلمه أو أسلمه فيباع. ما يملكه اليهودي ولا النصراني، لأن الله جل وعلا لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول: فيباع، فيعطى اليهودي أو فيعطي اليهودي والنصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه كله إذا كانت تستوعب الثمن كاملا، إن أحاط بثمنه، ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما. لا يجوز أن يستولي الكافر على المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولو كان رقيقا، فلا بد حينئذ من تخليصه. نعم. قيمة قيمة قيمة لن تتعدى قيمة فيها الأرض وما نقص. ينظر فيما نقص قيمته لما كان صحيحا، وبين قيمته لما صار معيبا، فيأخذ الفرق بين قيمته في وقته، وينظر فيه حتى يبرأ ثم ينظر فيه. ما يلزم إذا دفع العبد معلش تقدم هذا. صلى الله عليك. باب ما جاء في دية أهل الذمة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم. قال مالك: الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول: دية المجوسي 800 درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم، الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دية أهل الذمة. أهل الذمة هم أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، ويلحق بهم من له شبهة كتاب كالمجوس، ومنهم من يقول أن الجزية يمكن أن تؤخذ من جميع المخالفين حتى المشركين. وعلى كل حال المقرر المرجح أن أدي الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، وأن الخيار بين أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلون. المجوس ملحقون بهم، وأما غيرهم فليس فيهم إلا الإسلام أو القتل. هذا حق إن قدر عليه أخذ، وإن عجز عنه ترك. نعم. على كل حال إن أقدر عليه أخذ وإن عجز عنه ترك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني وضع الأمة الآن ما يخفاك. على كل حال إحنا نقرر كلام أهل العلم والواقع ينحل إن شاء الله. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى ندية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم، وهذا قول معروف عند أهل العلم وهو المرجح، وإن كان من أهل العلم من يرى أن دية الكتاب مثل دية المسلم. قال مالك: الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر، وجاء به النص، وأن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به، يعني يقتل تعزيرا لحدا، يقتل به تعزيرا. قال: وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول: دية المجوس 800 درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا. وعلى هذا، على قول الإمام مالك وما أفتى به سليمان بن يسار وهو من الفقهاء السبعة، أن المجوس غير ملحقين بأهل الكتاب، غير ملحقين بأهل الكتاب بالدية، وإن كانوا ملحقين بهم في بقائهم مع الجزية. قال مالك: وهو الأمر عندنا. يعني إذا ألحق المجوس بأهل الكتاب في أخذ الجزية وزيادة هذا الخيار على غيرهم من أهل الشرك، فإن هذا لا يعني أنهم ملحقون بهم من كل وجه، ولا شك أنهم يختلفون في كثير من الأحكام. طعام المجوس حل لنا؟ نعم لا. طعام أهل الكتاب حل لنا، نساء أهل الكتاب حل لنا، لكن نساء المجوس لا. فهناك أحكام يتفقون فيها مع أهل الكتاب وأحكام يختلفون فيها معهم. نعم، المسألة اجتهادية وتعذير وليس في حكم، تعذير هذا، يعني إذا أدى مثل هذا إلى اختلال آمن أو ما أشبه ذلك، الإمام له يعني بالنظر لمصلحة العليا، مصلحة العامة. قال مالك: والأمر عندنا. قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوس في دياتهم على حساب جراح المسلمين، يعني يعاملون كأنهم مثل ما يعامل المسلم، إلا أنهم في السقف على النصف منه أو ديته 800 درهم، فيحاسب على هذا. فالموضحة نصف عشر ديته، نصف عشر دية اليهودي، يعني ربع عشر دية مسلم إذا قلنا على النصف، والمأمومة ثلث ديته، يعني سدس دية مسلم، والجائفة ثلث ديته وتعادل سدس دية مسلم، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. اللهم صل على محمد.